وإلى وقت قريب كان الناس ينزلون في أعلى مكة بالأبطح قبل أيام الحج، ثم في يوم التروية يحركون ويتوجهون إلى منى على ما كان عليه الأمر القديم. لكن لما تغيرت الأحوال وتغيرت وسائل الحياة وتغيرت أوضاع الحج، يعني تغيرت هذه الأمور، تغيرت تلك الأمكنة، وذهبت خصوصياتها ومناسباتها. لا إله الرسول نزل به، بعض أهل العلم يرى أنه نسك، وبعضهم يرى أنه نزله لأنه كما قالت عائشة أسمح لخروجه، يعني نزله نزولا عاديا كأي مكان يحط فيه المسافر لمناسبته لمسيره ولسفره. نعم. باب البيتوتة بمكة ليالي منى. نعم. ما أدري إيش تقول. لا لا الأخير الأخير اللي بعد الفراغ. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. محمد ولد نافع. محمد ولد نافع. زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن العقبة هي الحد، هي الحد الأسفل لمنى، وهي خارج منى. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. باب رمي الجمار. أخذ العلماء هذا من قصة العباس وأنه استأذن النبي أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وأذن الرسول للرعاة كذلك، فالرسول بات بمنى ورخص لذوي الحاجات كالسقاة والرعاة. نعم. صمالي. باب رمي الجمار. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن قاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر. وسئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ قال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، وإن صح المريض فيه و... فيكبر. فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. يهريق دما ما نفع جل الظن. أقول ما رفع الظن بالتوكيد. أفر الله نعم. وإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. قال مالك هذا من أشد الأقوال. مقتضاه أنه يستنيب من يرمي عنه ولا يفيده ذلك شيئا وعليه مع ذلك دم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. باب الرخصة في رمي الجمار. إلى هنا يا أخي صلى الله عليه. لا.